الحمد لله، الحمد لله ذي العز والكرم، بارئ النسم، واسع الفضل والنعم. أحمد ربي وأشكره على آلائه التي نعلم والتي لا نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي آتاه الله جوامع الكلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هُدوا إلى الصراط الأقوم. أما بعد، فاتقوا الله جل وعلا بالتقرُّب إليه بالأعمال الصالحات ومُجانبة المُحرَّمات، فما فاز إلا المُتَّقون، وما خاب وخسر إلا المُتَّبِعون للأهواء والمُفرِّطون. أيها المُسلمون، أيها المُسلمون، حاسِبوا أنفسَكم قبل أن تُحاسَبوا، وأيقِظُوا القلوبَ من غفلتِها، وكُفُّوا النُّفوسَ عن مُحرَّماتِ لذائِذِها، وبادِرُوا بالتوبةِ قبل حُلول الأجل، وانقِطاعِ الأمل، وتعدُّرِ العمل، فأنتم ترون سُرعةَ انقِضاءِ الأعوام وتصرُّم الأيام، وما بعد الحياة إلا الممات، وما بعد الموت إلا دار النعيم أو دار العذاب الأليم. وكما تعملون للدنيا الفانية فاعملوا للآخرة الباقية. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرٌ وأبقى. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أقبلوا على كتاب ربكم، ففيه عزُّكم وسعادتكم وصلاح أحوالكم، وفيه فوزُكم بعد موتكم، وبه عصمتكم ونجاتكم، وبه عصمتكم ونجاتكم من الفتن التي تتكاثر كلما قربت القيامة، وتشتبه في أول ورودها، وتستبين في آخر أمورها. فلا ينجو منها إلا من اعتصم بالقرآن، فلا ينجو منها إلا من اعتصم بالقرآن والسنة ولزوم الجماعة. فتدبروا كتاب الله عز وجل واعملوا به، واحفظوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوم به الدين، وتصح به العقيدة، وتكمل به العبادة، لا سيما الأحاديث الجامعة لأحكام الإسلام المُشتملة على الفضائل، واعرفوا معانيها للتمسُّك بها والعمل. فهذا منهج السلف الصالح الذين قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأورد في هذا المقام حديثا من جوامع الكلم يجب العمل به على كل مسلم ومسلمة في كل الأحوال، ويلزم التمسك به من الرجال والنساء ما دامت الأرواح في الأجساد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم من حديث التميم الداري رضي الله عنه، وقد رواه غير مسلم كثير من المحدثين، وهو حديث ذو شأن عظيم. قال الإمام أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاديث: الحلال بين، والحرام بين، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الدين النصيحة، وحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي أن حديث الدين النصيحة أحد أرباع الدين، ومن الأدلة على أن هذا الحديث واجب على كل مسلم ومسلمة في كل حال دائمة، أن الله تعالى أسقط بعض العبادات عن بعض المكلفين للعذر ولبعض الأسباب، ولم يسقط النصح بأي عذر وحال. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فبين الله أنه لا يعذر مسلما بالتخلي عن النصيحة طرفة عين. ولم يسأل الصحابة عن معنى النصيحة لعلمهم بما تدل عليه من معاني الدين الواسعة بالمطابقة والتضمن والالتزام، فهي تشمل مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، وإنما سألوا لمن تكون ومن هم المستحقون لها. وأصل معنى النصح تخليص الشيء من الشوائب والدواخل والمكدرات، يقال نصح العسل إذا خلصه ونقاه من الشمع. ومعنى النصيحة لله تعالى محبته والتذلل والخضوع له والاستسلام والانقياد لشريعته طلبا لرضوانه وخوفا من غضبه وعقابه. قال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله من كل قلوبكم لما يغدوكم به من النعم. وأعظم النصيحة لله عز وجل عبادته سبحانه وحده لا شريك له بإخلاص وسنة ومتابعة لهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وتخصيص الرب بأنواع العبادات كلها بالدعاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل. قال الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. والرب جل وعلا يعبد لما له من صفات الكمال والجلال وتقدسه وتنزهه عن صفات النقص، ولما له على خلقه من النعم والافتقار العباد إلى رحمته. فالعبادة سبب لخيراته وسبب لدفع الشرور عن الإنسان في حياته وبعد مماته. والنصيحة لله تبارك وتعالى بإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم إثباتًا بلا تأويل، وتنزيهًا بلا تعطيل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أحبُّ ما تعبَّدني به عبدي النُّصحُ لي، رواه أحمد والطبراني في الكبير. ومعنى النصيحة، ومعنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبَّته وتوقيرُه وتعظيمُ سُنَّته وفعلُ أوامِره واجتِنابُ نواهيه وعبادةُ الله بشرعِه ومُتابعةُ هديِه وتصديق أخباره ونشر حديثه والذب عنه وعن سنته والدعوة إلى دينه. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. ومعنى النصيحة لكتاب الله تعالى تعظيم القرآن الكريم ومحبته والاجتهاد في تعلمه وتعليمه والتفقه في أحكامه وتلاوته تلاوة صحيحة وفعل أوامره وترك نواهيه ومداومة تلاوته وحفظ حروفه وحدوده ومعرفة تفسيره ومعانيه وما يراد منه وتدبره والتخلق به والرد على المنحرفين في فهم القرآن والسنة ودحض أباطيلهم والتحذير منهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومعنى النصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم ومحبة عدلهم والفرح بتوفيقهم وعدم غشهم وعدم خيانتهم وألا يخرج عليهم وألا يظاهر عليهم ومعاونتهم على الحق وطاعتهم في غير معصية لله والدعاء لهم بالتوفيق وإصابة الحق في أقضيتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، والنصيحة هي سلامة الصدر. وعن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف: ثلاثٌ لا يغلُّ عليهن قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، ومُناصحةُ ولاة الأمر، ولزومُ جماعة المسلمين، رواه أحمد والحاكم. وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيَّة ثم لم يحُطها بنُصحِه إلا لم يدخُل الجنة، رواه البخاري ومسلم وأحمد. ومعنى النصيحة لعامة المسلمين إرشادُهم إلى مصالحهم، وتعليمُهم أمور دينهم، وسترُ عوراتهم، وسدُّ حاجاتهم، وعدمُ الغشِّ والخيانة لهم، ومُجانبةُ الحسد لهم، والتحمُّلُ لهم، والنُّصح صفةُ الأنبياء والمُرسلين عليهم الصلاة والتسليم. قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنِتُّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. وقال عن نوحٍ عليه السلام: أُبلِّغُكم رسالات ربي وأنصحُ لكم. وقال عن هودٍ عليه الصلاة والسلام: أُبلِّغُكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح عليه الصلاة والسلام: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والنصح من صفات المؤمنين. قال الله تعالى قال تعالى عن مؤمن ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال في آخر قصته: قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. قال ابن عباس: نصح قومه في حياته وبعد مماته. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله علام الغيوب، مقلب القلوب، كاشف النوازل والكروب. أحمد ربي وأشكره على نعمه كلها المتقدمة والمتأخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفار الذنوب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأتقياء الشرفاء. أما بعد، فاتقوا الله تعالى في السر والعلانية، فبالتقوى تنالون أعلى الدرجات وتفوزون بالخيرات في الحياة وبعد الممات. عباد الله، تدبروا قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ففي هذه الآية تعاون وتناصر وتناصح وتكافل وأخوة رحمة ومودة. وعن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. وقال أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال ابن علية: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، رواه أحمد والطبراني في الكبير. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك، اللهم وارض عنا معهم بمنك ورحمتك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وزمان يا رب العالمين، إنك أنت القوي المتين. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عن المسلمين الكربات، اللهم اكشف عن المسلمين الشدائد والمكروهات يا رب العالمين. اللهم أغني فقيرهم، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف البلواء والضراء والشدائد عن أهل الشام يا رب العالمين. اللهم اكشف الشدائد والكروبات والمصائب يا رب العالمين عن المسلمين في الشام، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، نور عليهم قبورهم وتجاوز عن سيئاتهم وضاعف حسناتهم يا رب العالمين. اللهم أعذنا، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين وحزبه، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام من علينا وتفضل علينا بأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى التمسك بسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مباركا يا رب العالمين، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ جنودنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عليك بأعداء البشرية، اللهم عليك بأعداء البشرية الذين أنت أعلم بهم، اللهم عليك بهم. اللهم اكف البشرية شر شرورهم، اللهم اكف البشرية شرهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت على كل شيء قدير. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وانصر به دينك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تعينه على كل خير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وأعنه على كل خير، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ثبِّت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.